بعد الدرس بعد الدرس بعد الدرس عندي كتاب عامل عملية الصوت اي حاجة لله يا الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في المرتبه العاشره من مراتب الحياه، وهي الحياه الدائمه الباقيه بعد طي هذا العالم وذهاب الدنيا واهلها في دار الحيوان، حياه الدار الاخره. قال: فإن قلت: ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة التي لا خطر لها، لا نظير لها، لا يمكن أن تقدر بشيء، وما الذي زهدها فيها، وما سبب رغبتها في الحياة الفانية المضمحلة التي هي كالخيال والمنام؟ أفساد في تصورها وشعورها، أم تكذيب بتلك الحياة، أم لآفة في العقل وعمى هناك، أم إيثار للحاضر المشهود بالعيان على الغائب المعلوم بالإيمان؟ قيل: بل ذلك لمجموع أمور مركبة من ذلك كله، وأقوى الأسباب في ذلك ضعف الإيمان، فإن الإيمان هو روح الأعمال، وهو الباعث عليها، والآمر بأحسنها، والناهي عن أقبحها. وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه، وأتمار صاحبه وانتهاؤه. قال الله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إذن الإيمان يأمر وينهى صاحبه، أكثر ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال أو ترهيبه منها، يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا أو فلا يفعل كذا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون إلا مع ذي محرم، وهكذا. فالإيمان، قوة الإيمان، والإيمان مركب من علم وعمل، علم شهود لربوبية الرب سبحانه وتعالى ولإلهيته وآثار أسمائه وصفاته، والإيمان ب الرسل والكتب واستحضار آثار هذه الأمور، وعمل انقياد وحب وصدق مع الله عز وجل، ورجاء وخوف يترتب على ذلك أن يطلب الإنسان الحياة الآخرة. وبالجملة، فإذا قوي الإيمان قوي الشوق إلى هذه الحياة واشتد طلب صاحبه لها. السبب الثاني لتخلف النفس عن طلب الحياة الآخرة جثوم الغفلة على القلب، فإن الغفلة نوم القلب. ولهذا تجد كثيرا من الأيقاظ في الحس نياما في الواقع، فتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم. العين نائمة والقلب يقظان، حال النبي عليه الصلاة والسلام: تنام عينه ولا ينام قلبه، لشدة تعلقه بالله عز وجل والدار الآخرة، كثرة الفكر في الدار الآخرة. يقظة القلب تؤدي إلى أن يطلب الإنسان الحياة الباقية، غفلته، الغفلة بسبب الشهوات وسبب عدم الفكر وعدم التذكر. يقول: فإن القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام العين إذا نام البدن، وكمال هذه الحياة كان لنبينا صلى الله عليه وسلم كمال حياة القلب، ولمن أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب نصيبه منهما. المحبة والاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فبحسب نصيبه من المحبة والاتباع يكون له الحياة التي إذا حياة القلب التي يستيقظ بها حتى ولو كان البدن نائما. فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب. ضدان يتواجدان في البدن ويتواجدان في العقل والقلب، فمستيقظ القلب وغافله كمستيقظ البدن ونائمه، وكما أن يقظة الحس على نوعين فكذلك يقظة القلب على نوعين. فالنوع الأول من يقظة الحس أن صاحبها ينفذ في الأمور الحسية ويتوغل فيها بكسبه وفطانته واحتياله وحسن تأتيه، حسن تأتيه الأمور كيف يأتي الأمور. الإنسان اليقظ منتبه أي حاجة تحصل يأخذ باله منها، حواسه كلها منتبهة ويفكر في الأمور بسرعة ويحللها مظبوط ويتخذ القرار المناسب، ده دليل أنه يقظ، عنده يقظة في الحس وينفذ في الأمور الحسية، يعني يدخلها ويكون عالما بها ويكون فطنا لما يتوقع من أحداث ويقدر المقادير بقدرها. النوع الثاني أن يقبل على نفسه وقلبه وذاته فيعتني بتحصيل كماله، النوع الثاني من يقظة الحس، فيلحظ عوالي الأمور وسفسافها فيؤثر الأعلى على الأدنى ويقدم خير الخيرين بتفويت أدناهما ويرتكب أخف الشرين خشية حصول أقواهما، ويتحلى بمكارم الأخلاق ومعالي الشيم فيكون ظاهره جميلا وباطنه أجمل من ظاهره وسريرته خيرا من علانيته، فيزاحم أصحاب المعالي عليها كما تزاحم أهل الدينار والدرهم عليهما. فبهذه اليقظة يستعد للنوعين الآخرين منهما. دي من يقظة الحس، نعم يقظة العقل، الإنسان العاقل. ده كلام ده ممكن يحصل في أهل الدنيا، إن إنسان على سبيل المثال طالب مجتهد وطالب بطال، إيه اللي بيخلي الطالب المجتهد يقعد يذاكر ويسهر؟ لأنه هو بيقولك أنا هتعب دلوقتي بس إيه، بس هكسب في المستقبل، أنا أريد معالي الأمور، أنا مش هاخد أي كلية أو أي وظيفة. الناس بتبذل مجهود جامد جدا عشان توصل إلى معالي الأمور، عنده همة عالية، يتحمل أقل الشرين أنه هيفوت الفيلم والماتش واللعب علشان يحقق مصلحة أعظم، ويفوت يعني حتى لا يرتكب أعظم الشرين اللي هو هيضيع منه مستقبله كما يقولون. يعني يزاحم أصحاب المعالي عليها، ده استعداد الإنسان لهذه الطريقة يهيئه إذا بقى أصبحت المعالي الأمور عنده، مش إن هو مثلا يكون كبير في الدنيا رئيس ملك وزير، لا ده يكون همه إيه، الدار الآخرة. النوعين الآخرين بقى من اللي هو يقظة القلب، يقول أحدهما يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية التي لا خطر لها. كلمة لا خطر لها يعني لا تقدر بثمن، ده جملة على بعضها يعني معناها أنها فوق أن تقدر بثمن. يقول من هذه الحياة الزائلة الفانية التي لا قيمة لها. ودي يقظة لكل عاقل في الحقيقة، لأنه يوقن أن الحياة تنتهي وأنه لابد أن تكون هناك حياة وراءها، وأنه يستحيل أن تكون نهاية الإنسان بالموت، كل شيء ينتهي عند الموت. هذا لابد أن هناك جزاء ولابد أن هناك حياة آخرة. فيفكر فكيف يكون باحثا مؤثرا للأعلى على الأدنى في الدنيا ولا يؤثر الآخرة التي هي خير وأبقى على الدنيا؟ يعني هو بيفكر إن أنا هشتغل مثلا مهنة شريفة أتحمل من أجل ذلك التعب والسهر والمذاكرة والجد والاشتغال ساعات طويلة حتى أتقدم. لو هو عاقل هيقول أفعل ذلك، أقدم الأعلى على الأدنى، ثم هو يترك الآخرة وينشغل بالدنيا فقط. يستحيل أن يكون الإنسان عاقلا بهذه الطريقة أو قلبه مستيقظ في هذه الحالة. فيقظة القلب هناك يقظة تبعثه على اقتباس، على اقتناص، على الفوز، على اقتباس الحياة الدائمة الباقية التي لا خطر لها من هذه الحياة الزائلة الفانية. يعني بدايات انك انت تكسب الحياة الآخرة موجودة فين؟ في الدنيا. الدنيا مزرعة الآخرة، انت عايز تقتبس الحياة الآخرة من 60 سنة اللي انت عايشهم دول، من 60 سنة ل50 سنة ل40 سنة الله أعلم بيها، انت عايز تقتبس منها حياة أبدية. فإن قلت مثل لي كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية وكيف يكون ذلك فإني لا أفهمه، قلت هذا أيضا من نوم القلب بل من موته، إن أنت ما تبقاش عارف إن الحياة الأخيرة دي هتيجي منين. هتيجي من عملك في هذه الحياة، من الحياة الفانية دي، ما هي كلها رايحة، ما هي كلنا بنموت وكلنا تمضي أعمارنا ولحظاتنا تنقضي، اللي عايش في الطاعة واللي عايش في المعصية، اللي عايش في الإيمان واللي عايش في الكفر، كله بياخد دوره وكله بيرحل بعد ذلك. فإزاي ما تبقاش فاهم إن الحياة الآخرة إنما تقتبس من الحياة الدنيا؟ ده هم 60 سنة دول ولا 50 ولا 40، هم دول اللي حيكتب لك بهم إما أنك عندك أو أنت أهل للحياة الباقية أو أنك لست من أهل الحياة الباقية ولم تقدم لحياتك. فاللي مش فاهم الكلام ده إن الحياة لا الآخرة تقتبس من الحياة الفانية، هذا من نوم القلب بل من موته. وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا من هذه الحياة الزائلة؟ وأنت قد تشعل سراجك من سراج آخر قد أشفى على الانطفاء، فيتقد الثاني ويضيء غاية الإضاءة ويتصل ضوءه وينطفئ الأول. ده الاقتباس. يعني أنت اقتبست حاجة، خلص المصباح الأول، إيه الشمعة الأولانية بتخلص، فأنت بتلحق وتولع منها شمعة تانية وتشتعل، بتقتبس حاجة أبقى من حاجة تفنى. والمقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة إنما ينتقل من دار منقطعة إلى دار باقية، وقد توسط الموت بين الدارين فهو قنطرة لا يعبر إلى تلك الدار إلا عليها، وباب لا يدخل إليها إلا منه، فهما حياتان في دارين بينهما موت. وكما أن نور تلك الدار مقتبس من نور هذه الدار، فحياتها كذلك مقتبسة من حياتها. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فين وراءكم دي في الحقيقة؟ هم ظنوا أنها الموضع الظلمة التي دون الجسر التي قسمت فيها الأنوار، ولأن الناس يكونون في ظلمة دون الجسر، فيعطى المؤمنون والمنافقون، يعطى كل واحد منهم نورا، حتى إذا كانوا عند الصراط طفئ نور المنافقين في أشد حاجاتهم، أشد اللحظات حاجة إلى النور. فينطلق المؤمنون، قال عز وجل يعني المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يوم قال عز وجل عن المنافقين: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا حتى نأخذ من نوركم. فاهمين النور ده زي نور الدنيا، اللي واحد مع نور بينور اللي جنبه، لأن النور ده زي ما هو نور القلوب في الدنيا، تلاقي واحد قلبه عامر بالنور والتاني جنبه، بس ده ما ينورش لده. لأن هو النور ونور الآخرة كذلك. فقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وراءكم دي في الحقيقة أمر استهزاء، لأن هم المقصود بأن يعودوا إلى الدنيا، لأن نور الآخرة يجري بين أيديهم وبأيمانهم. جمني نور الأعمال ونور القلوب التي تكون تكتب أعمالهم في كتبهم فتنير لهم، وبين أيديهم هذا نور قلوبهم. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قالوا: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهذا الأمر الذي حدث أنهم لا يستطيعون أن يأخذوا نورا في الدار الآخرة، لأنهم لم يتخذوه في الدنيا. لم التعليل ان انتوا ايه اللي حصل لكم ده، تربصتم ارتبتم فتنتم انفسكم، يعني قعدتم في فتن الشبهات والشهوات، وتربصتم فضلتم منتظرين شوفوا مين اللي هيكسب، الايمان ولا الكفر، لان انتوا ما عندكوش يقين، مش عارفين مين اللي هينتصر، وهم تبع اللي ينتصر، اللي يغلب يمشوا معاه زي اكثر الناس. شوفوا ايه اليومين دول ماشيه ازاي، يمشوا معاه. وتربصتم وارتبتم، لأنه ما عندوش يقين بالله والدار الآخرة، وغرتكم الحياة الدنيا، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يبقى دي أسباب عدم وجود النور. وكما قال: وكما أن نور تلك الدار مقتبس من نور هذه الدار، تلك الدار الآخرة مقتبس من نور هذه الدار الدنيا، فحياتها كذلك مقتبس من حياتها. على قدر نور الإيمان في هذه الدار يكون نور العبد في تلك الدار، وعلى قدر حياته لحياة القلب في هذه الدار تكون حياته هناك. نعم، هذا النور والحياة الذي يقتبس منه ذلك النور والحياة لا ينقطع، بل يضيء للعبد في البرزخ وفي موقف القيامة وعلى الصراط. نور الإيمان وحياة القلب ما بتنقطعش، تظل موجودة في الدنيا، تضيء له عند الفتن، تضيء له حتى يرى الحق حقا والباطل باطلا، ويحيا قلبه حتى يشتاق إلى الله، وحتى يرغب فيما عنده، ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويخلص له. كذلك يضيء له النور في البرزخ في القبر وفي موقف القيامة وعلى الصراط. يقول: فلا يفارقه إلى دار الحيوان. يطفأ نور الشمس وهذا النور لا يطفأ، وتبطل الحياة المحسوسة وهذه الحياة لا تبطل. هذا أحد نوعي يقظة القلب، إنه يبقى حي. يعني حي؟ يعني يطلب الدار الآخرة، يعني يريد أن يقتبس نورا وحياة لقلبه من الحياة الدنيا بالعمل فيها. قال: النوع الثاني من يقظة القلب يقظة تبعث على حياة لا تدركها العبارة، ولا ينالها التوهم، ولا يطابق فيها اللفظ لمعناه البتة، والذي يشار بها به إليها حياة المحب مع حبيبه، الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته إلا به، ولا غنى له عنه طرفة عين. زي بالضبط كده حياة المقربين بالنسبة ويقظتهم بالنسبة إلى حياة الأبرار. فكأن النوع الأول له يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الباقية من الحياة الزائلة الفانية. النوع الثاني بقى هو بالنسبة لهم، بالنسبة لهؤلاء الأبرار، أعلى بكثير لشدة الحب. لا يستطيع الاستغناء عن قربه من ربه. حياة المحب مع حبيبه، يقول ده إشارة لها، تقريب. الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته إلا به، ولا غنى له عنه طرفة عين، ولا قرة لعينه، ولا طمأنينة لقلبه، ولا سكون لروحه إلا به. أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، يقول فهو أحوج إليه من سمعه وبصره وقوته، بل ومن حياته، من حياته الدنيوية. فإن حياته بدونه عذاب وآلام وهموم وأحزان. فحياته موقوفة على قربه وحبه ومصاحبته. وينفع نقول مصاحبة الرب؟ الرب يصاحبنا، اللهم أنت الصاحب في السفر. كان المسافر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركه السحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. المصاحبة دي مقصود بها المعية، يعني معية الحب والقرب. يقول عذاب حجابه عنه أعظم من العذاب الآخر، كما أن نعيم القلب والروح بإزالة ذلك الحجاب أعظم من النعيم بالأكل والشرب والتمتع بالحور العين. هذا لا شك فيه، أعظم ما أعطي أهل الجنة النظر إلى وجه الله، أعظم ما سمعوا أن يسمعوا كلام الله وسلامه، سلام قولا من رب الرحيم. أعظم من الجنة بنص الحديث كما قال تريدون شيئا أزيدكم، يقول الله عز وجل أهل الجنة فيقولون أي شيء أفضل من هذا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، فيقول بلى أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يقول فهكذا عذاب الحجاب أعظم من عذاب الجحيم، يعني عذاب البدن في الآخرة أشد منه عذاب الروح بحجاب الروح عن الله. ولهذا جمع الله سبحانه لأوليائه بين النعيمين في قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة رؤية وجهه الكريم في جنات عدن. وجمع لأعدائه بين العذابين في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. أعوذ بالله. والمقصود أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة، وهي حجاب عليه، فإن كشف هذا الحجاب بالذكر وإلا تكاثف. يعني الفكر والذكر، التفكر في شأن الحياة، في شأن زوالها، في شأن قيمتها، في شأن ما يحصله العبد فيها، ويتذكر، لأنه قد مر به عبر حياته معان عظيمة أيقظتها الآيات التي تلاها والأحاديث التي سمعها والفكر الذي تفكر فيه، فيحتاج بين الحين والآخر إلى يتذكر هذه المعاني حتى لا تنسى. يقول فإن كشف هذا الحجاب بالذكر، وكذلك بالذكر الذي هو ذكر الله ليشهد كمال أسمائه وصفاته ويشهد آثار ربوبيته وإلهيته. يقول فإن كشف هذا الحجاب بالذكر وإلا تكاثف، تكاثف الحجاب، الحجاب يبقى كثيف يتخن يزداد حتى يصير حجاب بطالة ولعب واشتغال بما لا يفيد. عايش ليه وما الحياة الدنيا إلا له ولعب؟ بطالة، بطال يفعل الباطل فقط. يعمل ايه؟ قاعد ياكل ويشرب ويجري ويلعب ويشرب المخدرات ويصاحب النساء، يسرق الفلوس، ياخد رشوة، يعمل ياكل الربا. يقول: فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف حتى يصير حجاب معاص وذنوب وذنوب صغار تبعده عن الله. يعني هو الأولاني حجاب بطالة ولهو ولعب، يعني درجة أهوى مما ذكرت، ترتيبه للكلام مختلف عما ذكرت. يعني بطالة يعني على أن نقول بقى هذه الدرجة إن هو مثلا لا يحفظ القرآن، لا يطلب العلم، بضيع وقته فيما لا فائدة فيه، يقعد بالساعات الطويلة على الكمبيوتر، يقعد عمال يلعب الألعاب وخلاص، الساعات الطويلة تروح بلا فائدة، بطالة ولعب واشتغال بما لا يفيد. يقول: فإن بادر إلى كشفه إلا تكاثف حتى يصير حجاب معاص وذنوب صغار تبعده عن الله. تبقى نظرة مثلا لم يصل إلى أن يرتكب الكبيرة، نظرة إلى عورة مكشوفة، إلى محرم، كلمة. فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف حتى يصير حجاب كبائر توجب مقت الرب تعالى له وغضبه ولعنته. فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف حتى صار حجاب بدع عملية يعذب العامل فيها نفسه ولا تجدي عليه شيئا. يسافر سفر طويل لزيارة القبور، قبور الأولياء، يقعد يقطع نفسه زي ما الشيعة يقطعوا نفسهم، يعذب نفسه وياخد ايه، شفتهم مناظرهم شكلهم فظيع ازاي، بدا عمليه يقعد يزحف براسه على الارض لغايه ما يدخل المقام والعياذ بالله. وبعضهم يعذب نفسه بالحرمان. يقول: فان بادر الى كشفه والا تكاثف حتى صار حجاب بدع قوليه اعتقاديه تتضمن الكذب على الله ورسوله والتكذيب بالحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله. بدع بقى الفساد في الاعتقاد مثل الجهمية، نفي صفات الله عز وجل أسمائه، بدع نفي القدر، بدع القول بالجبر، بدع سب الصحابة رضي الله عنهم وتكفيرهم، الغلو في الأئمة وأهل البيت والأموات، صرف العبادات لغير الله عز وجل اعتقادا أنها تقرب إلى الله، نعوذ بالله، اعتقاد أن الإيمان معرفة فقط أو قول فقط دون عمل، تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وبالذنوب والمعاصي، يعني أن يكفر بالكبيرة أو بالمعصية، كل هذه كذب على الله. لما يقول على المسلم أنه كافر حلال الدم لأنه ارتكب معصية، وبجهله وصفها كفرا، وبجهله جعلها من باب الشرك بالله، هذا كذب على الله وتكذيب للحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من فضل التوحيد. كما ذكرنا القول بنفي القدر كذب على الله، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف وأن العباد خالقون لأفعالهم ولا دخل لله بنا في إرادتنا وأنه لا مشيئة له في أفعالنا ومشيئتنا وقدرتنا، نعوذ بالله، كذب على الله. يقول: فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف حتى صار حجاب شك وتكذيب. ما الأولانية إيه؟ بيقول تتضمن، يعني هو ما قصدش يكذب ربنا، بس هو قال في الحقيقة واعتقد حاجات هي لما يعرضها على الكتاب يلاقيها إيه؟ تكذيب، ولكن هو ما قصدش، بعد كده يزداد لغاية ما يقصد بقى، يقدح في أصول الإيمان الخمسة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، والصحيح بالقدر والقدر أيضا، وإن كان الإيمان بالقدر قد يدخل في الإيمان بالله لأنه إيمان بعلم الله وكتابته عز وجل المقادير ومشيئته وقدرته وخلقه لأفعال العباد، فعاد إلى أنه إيمان بالله. لكن هي طبعا الصحنة الستة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنها ستة. قال فلغلظ حجابه وكثافته وظلمته وسواده لا يرى حقائق الإيمان، ويتمكن منه الشيطان، يعده ويمنيه، والنفس الأمارة بالسوء تهوى وتشتهي، وسلطان الطبع قد ظفر بسلطان الإيمان. يبقى اللي بيتحكم في الإنسان إيه؟ طباعه، مش الإيمان. إزاي يعني؟ الإيمان بيقولك ما تغضبش، ما تنتصرش لنفسك، ما تشتمش، ما تحقدش. واحد طبعه بقى أي حد يعمل له كده يغضب جدا، ما يستحملش أبدا حد يدوس له العطرف، ينتصر لنفسه ويعني ينتقم من ظن أنه مجرد ظن أنه خالفه. يبقى الطبع بيهم. واحد تلاقي نفسه سمحة وسهلة، واحد تاني حسود وحقود. الحسود والحقود ده الشرع يقول له إيه؟ يقول له فكر علشان تعالج المرض ده. واحد متكبر، واحد مهين ذليل، انت الناس متفاوتة في الطباع. واحد يعني كده نفسه يذل اللي حواليه ويقهرهم ويبقى فوقهم ويبقى جو عنده جبروت. الشرع يقول له ايه؟ يقول له خاب كل جبال عنيد، ويقول له لا تواضع، يقول له ما تظلمش الناس، ما تحاولش تذلهم لنفسك، انت ذليل، فكر بطريقة وانا عشان تعالج المرض ده. واحد تاني يحب الناس يذله، والعياذ بالله، يعني هو كده اتعود على ان هو يبقى خاضع. الشرع يقول له ايه؟ يقول له ان انت لابد ان تقول الحق، لا تخافوا لو ما تلائم. الطباع دي انه بقى اللي غلب على الانسان، سلطان الطبع ولا سلطان الايه؟ الايمان. بيقول الانسان نفسه الأمارة بالسوء تهوى وتشتهي، وسلطان الطبع قد ظفر بسلطان الايمان، غلب عليه وخد منزلته، فأسره وسجنه، وإن لم يهلكه، يا إما قتله خالص وضيع الإيمان، يا إما خلاه مأسور قاعد يتفرج ويعرف إن ده مقتضى الإيمان وما قدرش يعمله، مغلوب على أمره. وتولى تدبير المملكة، سلطان الطبع بقى، سلطان الطبع وسلطان الهوى، دول عملاء الاستعمار، عملاء الاحتلال أقصد، يعني الاحتلال ده اللي هو الشيطان العدو الحقيقي اللي هو احتل البلد، احتل الانسان ده، وشغل عملاءه هم اللي يدوروا المملكة، يخلي السمع يسمع ما يضره، والبصر، كلها حاجات خلقت للانتفاع، ثروات يستعملها في ايه؟ في ضرر البلد دي، بلد اللي هو انت، اللي هو احنا، اللي هو كل واحد فينا. يقول وتولى تدبير المملكة واستخدام جنود الشهوات، وأقطعها العوائد التي جرى عليها العمل. أقطعها العوائد، يديها بقى، خدوا انتوا جنود الشهوات دي، عايزة ايه؟ العين عايزة حاجة، والفرج عايز حاجة، والبطن عايز حاجة، خدوا راحتكم، عايزين فلوس، عايزين جنس، عايزين ظلم وعدوان، عايزين كبر، عايزين شهرة، عايزين رياء، كل واحد ياخد حاجة. يسيب لهم بقى سلطان الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والطبع زي البلد المحتلة التي يفسد فيها أنواع الفساد. وأقطعها العوائد التي جرى عليها العمل، وأغلق باب اليقظة، وأقام عليه بواب الغفلة. قفل باب اليقظة للدار الآخرة وحط عليه بواب. مين البواب ده؟ الغفلة، عشان ما يفتكرش، يجي حد يقول له فكر في الموت، يقول لا لا لا ما تجيبليش سيرة الموضوع ده، احنا خلينا نعيش يا عم، احنا غم ليه نقلبها غم؟ ما خلينا عشان نعرف نستمتع بحياتنا. احنا كل ما نيجي نتكلم في حاجه تقولنا الموت والقبر وعذاب القبر والجنه والنار. طب يقول له طب خلاص انتبه ان في حياه اصلا تسعد بها. وقال اقام عليه، اغلق باب اليقظه واقام عليه بواب الغفله، وقال اياك ان نؤتى من قبلك، يعني اوعى تخليه يستيقظ. واتخذ حاجبا من الهوى، وقال إياك أن تمكن أحدا يدخل علي إلا معك. لازم لو حتى حد هيخش في أي نفع يبقى معك هوى، يبقى معاه الهوى، ما يعديش حاجة إلا بالهوى. عايز طاعة يقول له علشان تنال بها شيء دنيوي، يدخلوا الهوى في الموضوع. قال: فأمر هذه المملكة قد صار إليك وإلى البواب، فيا بواب الغفلة ويا حاجب الهوى ليلزم كل منكما ثغرة، فإن أخليتما فسد أمر مملكتنا وعادت الدولة لغيرنا، وسامنا سلطان الإيمان شر الخزي والهوان، ولا نفرح بهذه المدينة أبدا. سلطان الإيمان لما يجي هيعمل إيه في الهوى؟ ده هيسجنه ويحبسه، مش كده؟ خلي الأهواء دي تمشي يعني في السجن، محبوسة الأهواء. الشرع يأذن بيده لها، واللي ما يأذنش ما يعدهوش. سلطان الغفلة ويعمل إيه بواب الغفلة؟ ده هيضيعه خالص، لأن اليقظة باب اليقظة اتفتح. فلا إله إلا الله. إذا اجتمعت على القلب هذه العساكر مع رقة الإيمان، الرقة اللي هو ضعفها، وقلة الأعوان والإعراض عن ذكر الرحمن، والانخراط في سلك أبناء الزمان، ما بيذكرش ربنا، هو بيعمل زي الناس ما بتعمل. الانخراط في سلك أبناء الزمان، الناس عاملة إيه؟ عامل زيهم. يتكلموا في إيه؟ يتكلم زيهم. وطول الأمل المفسد للإنسان. إذا اجتمعت على القلب هذه العساكر، الشيطان، نفس الأمارة بالسوء، الطبع، الهوى، الغفلة، إذا اجتمعت عليه مع رقة الإيمان وقلة الأعوان، فيش أصدقاء صالحين كتير يذكروه، والإعراض عن ذكر الرحمن، والانخراط في سلك أبناء الزمان، وطول الأمل المفسد للإنسان. لسه هتعيش، نبقى نتوب لما نكبر. السنة الجاية نبقى نعمل الأعمال الصالحة. إذا اجتمعت أن آثر العاجل، أن آثر العاجل الحاضر على الغائب الموعود به بعد طي هذه الأكوان. إذا اجتمع القلب ذلك يؤدي به إلى أن يؤثر العاجل الحاضر على الغائب اللي هو الدار الآخرة، موعود بها بعد طي الدنيا، بعد انتهاء الدنيا. هذا هو سبب حصول الغفلة وعدم طلب الدار الآخرة. يقول: فالله المستعان وعليه التكلان. فهذا فصل مختصر نافع في ذكر الحياة وأنواعها والتشويق إلى أشرفها وأطيبها. فمن صادف من قلبه حياة انتفع به، انتفع بهذا الفصل، وإلا فخود تزف إلى ضرير مقعد. بيقول واحدة جميلة جدا، كلام حلو قوي، بس زفت إلى إيه؟ إلى ضرير مقعد، قاعد مشلول ولا بيشوف. لما تتزفلوا عروسة جميلة هيعمل فيها إيه؟ ده تلاقي عايز يموتها ولا حاجة. فعايز يقول الكلام ده، الكلام الجميل ده مزفوف إليك، فأنت بقى قادر تتحرك، هتفرح بالعروسة وتستقبلها حسن الاستقبال، ولا وأنت شايفها أصلا؟ فلنرجع إلى شرح كلام صاحب المنازل مرة القادمة. قل قولي هذا واستغفر. فصل ما حصلش. غدا 13 من رجب، الجمعة 14، والسبت 15. بيقول: نلاحظ رجوع المساجد للستينات من حيث كان حضور دروس العلم لكبار السن دون الشباب، فما الحل؟ هو لسه في ناس شباب بيحضروا برضو، كان زمان ما يحضروا، وفيش دروس علم أصلا، وكانوا كبار السن، بس دلوقتي مش كبار السن، الطبقة المتوسطة، ربنا يستر. يكونوا في درس غدا، درس غدا في قطور وزفتة، خطبة الجمعة في الخلفاء إن شاء الله. هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج للعمرة في فترة العدة؟ لا يجوز لها ذلك، ولا حج ولا للحج. ما حكم من أحب الكافرين رغم كفرهم؟ كأنه يرى أنه لا ينبغي كره الكافر لكفره، إذا كان يقول رغم كفره يقول حتى لو كافر مكرهوش، هذا ينافي الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق قرار الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب شخصا لموهبته وبراعته في علم أو فن من الفنون، هذا الأمر ليس من حب الكفر، إلا أن يكون يقول أحبه ولا يعتبر بكفره. ممكن يقول أنا بحب مثلا براعته في هذا الفن ولكن أبغضه لكفره. لابد أن يغلب البغض للكفر على براعة، على الحب للبراعة. حكم من تجند في جيوش الكفار من المسلمين ومن يؤدي الخدمة الإلزامية ولا يكون مقاتلا للمسلمين. الأدلة دلت على أن من حارب الإسلام وأهله فهو الكافر، إذا كان يعلن الكفار كفرهم، أو إذا كان عالما بكفر من انتسب إلى الإسلام من المنافقين الذين يقاتلون أهل الإسلام. فإذا كان يعلم أنهم زنادقة منافقين وتجند لهم، أو كانوا يعلنون الكفر كاليهود والنصارى والمشركين والملحدين ويقاتلون المسلمين، أما أن يعمل متجندا لهم دون أن يقاتل المسلمين فلا شك أن هذه مسألة عظيمة ومن المنكرات العظيمة، ولكن الأدلة على أن من قاتل المسلمين هو الكافر، وكأدلة على أنه منهم، ولكن هل منهم هذه تصل إدراك الكفر؟ يحتاج الأمر إلى دليل. قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني العفيفات، لا تزوج كتابية غير عفيفة. يقول إن كان معناها عدم الزنا في الوقت الذي نجده الآن في أوروبا من انتشار الزنا بينهم، ما حكم هذه الآية؟ إن لم تتب من الزنا لا يحل نكاحها. نعم، عامة النساء في ذلك في تلك البلاد يعني يقعن في الزنا، بل عامة المجتمعات لا ترى التدين بملة، كثير منهم على الأقل. فلا بد أن يتأكد أنها كتابية وأنها تتدين بتحريم الزنا وعفيفة. إذا لم تكن كذلك لم يحل الزواج منها. شخص صام وتصدق وزار مريضا في يوم واحد، هل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال في الرجل إلا كان من الجنة؟ فضله تبع الجنازة. هكون دور للدعوة في الإفراج عن جوز المخطوفين. الحمد لله ربنا وفق الإخوة، ربنا تقبل منهم. اللي لقى الجنود دول أخ على فكرة، لقاهم في الصحراء، بس العساكر ناس لقوهم كده، الأخ لقاهم وكلهم وشربهم ووصلهم لغاية قرب قسم العريش وقال لهم روحوا بقى أنتوا عشان محدش يقول لنا ها عشان أقول شو أخذفهم. صحيح جماعات تكفيري في تفاصيل بقى ربنا عز وجل يسر بها تظهر في يوم من الأيام. ها؟ لا الظاهر مش اليهود طبعا، الجماعات جماعات التكفير. سبب المسائل دي تجاوزات طبعا، فكر لا يقاوم ولا يوجد من يبحث عن مقاومته رغم وضع خطة. احنا الخطة دي حطناها من شهر 8 اللي فات بعد الزيارة اللي رحناها، وحطينا برنامج وخطة متكاملة ل يعني علاج المسألة منهجيا وفكريا في المقام الأول، لكن وفضلا بعد ذلك عن تعمير لسيناء ووجود يعني إعطاء الناس حقوقهم، وكذلك يعني معاملة حتى المسجونين بطريقة صحيحة شرعية دستورية، بدلا مما يقع بتجاوزات تؤدي إلى هذه التجاوزات. كل ده ضرب به أرض الحائط. فالعلاج الحقيقي علاج دعوي منهجي تعليمي، وعلاج تعمير لسيناء، وعلاج التزام بضوابط الشرع والقانون والدستور في معاملة الناس، حتى المسجون والمحكوم عليه بالإعدام. مفيش حاجة اسمها ان هو واحد يقعد يتضرب لغاية ما يفقد بصره مثلا، يعني دي ولو تكفير، ولو يعني عمل اللي عمله، يعني ده لو هو كافر ما يتعملش فيه كده. لو هتقتله اقتله، اذا قتلتم فاحسنوا قتله، لكن ان انت تفعل به هذا وبعدين تطلب تقول ايه اللي حصل، هو ده يعني تجاوز بلا شك، وتجاوز مستمر للاسف الشديد. كنا ما عندناش يعني انا يعني المعلومات ذلك حصلت بعد ذلك، لكن ربنا يوفقهم بقى ان هم يتوقفوا عن مثل هذه الامور. ها بلا شك. قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. النفس هنا بمعنى الذات، وهو ان لا يحيطون به علما. ما معنى ذلك؟ معناه ان الخلق جميعا لا يحيطون علما بالله، بما كما قال سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاه والسلام: وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، ان امره ان يقول، وقال: قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فما يريده الله ان يفعله وما يعلمه سبحانه وتعالى، وعلم الغيب لا يعلمه البشر ولا عيسى عليه السلام ولا غيره. حدثت مشاجرة وأصيب رجل بحجر في عينه بشدة قد تؤدي لفقدها، هل يعفو؟ حقه إذا أصيبت عينه فضاع بصره نصف الدية، 50 من الإبل، من الإبل حوالي 250,000. إن شاء أن يعفو كما قال الله عز وجل: فمن تصدق به فهو كفارة له. هل حدث في الإسراء والمعراج في 27 رجب؟ لا دليل على ذلك. ثم ليلة الإسراء والمعراج ليلة فاضلة في ذاتها لا تتكرر كل سنة، وبالتالي لا يشرع الاحتفال بليلة 27 لعدم ثبوت الدليل، ولو ثبت لما كان هناك داعي لاتخاذها موسما وعيدا كل عام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد